السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه القناة المباركة، قناة معارف شنقيطية، وفي هذه الحلقة الرابعة من برنامجكم شرح المقدمة الآشورومية. في الدرس الماضي ذكرنا مميزات الاسم، وبإذن الله تعالى صار بإمكانكم تمييز الاسم عن الفعل وعن الحرف. واليوم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس سنتعرف على كيفية تمييز الأفعال عن الحروف، وكذلك أيضا نتعرض للحرف قليلا. بقي أن أذكر قبل أن ندخل في الموضوع أن حروف الجر ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الدرس الماضي، ولم نتعرض لها بالتفصيل بذكر معانيها، وسنتعرض لها إن شاء الله تعالى في المستقبل عند الكلام على محفوظات الأسماء. والآن ندخل في الموضوع مباشرة وإلى علامات الفعل. الفعل تقدم أن ذكرناه وعرفنا الفعل بأنه في اللغة الحدث، وبأنه في الاصطلاح ما دل على معنى مرتبط بالزمان، وذكرنا أقسامه من ماض ومضارع وأمر. اليوم نذكر مميزاته التي تميزه عن الأسماء وتميزه عن الحروف. طبعا الكلمة، أي كلمة ترد علينا نريد تمييزها، الاحتمال الأكثر فيها أن تكون اسما، لأن الأسماء هي أكثر الكلمات، فنختبرها أولا بالعلامات التي ذكرت سابقا في الاسم. فإن لم تقبل شيئا من هذه العلامات بطل احتمالية اسميتها. مثلا جاء، لا يمكن أن تدخل عليها حروف الجر، ولا يمكن أن تعرف، ولا يمكن أن تنون، ولا تدل على التذكير، ولا على التأنيث، ولا على التثنية، ولا على الجمع، ولا يسند إليها، ولا يرجع عليها الضمير، وليس فيها أي شيء من علامات الاسم. فإذا اختبرناها بعلامات الاسم ولم تقبلها بطلت الاحتمال الأول، وهو كونها اسما. لكن بقي فيها احتمالان، وهو أن تكون فعلا أو أن تكون حرفا. وبما أن الأفعال أكثر أيضا سنذكر علامات الأفعال نميزها. فالفعل له مميزات أيضا تميزه من أوله ومن آخره، وحتى ذكر الأبذي رحمه الله تعالى مميزات تميزه من وسطه، وكذلك أيضا من جهة معناه. من أوله يميز الفعل من أوله بالسين وسوف وقد، وهذا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، قال والفعل يعرف بالسين وسوف وقد وتاء التأنيث الساكنة. فذكر السين وسوف وقد، وهذه مميزات تميزه من أوله، وذكر تاء التأنيث، وهذه سيأتي أنها مميزات تميزه من آخره. الفعل له علامات تميزه من أوله، وهي السين وسوف، وهما حرفا تنفيس يدلان يخلصان المضارع إلى الاستقبال. فإنك لو قلت يفهم الطالب الدرس، فيحتمل أنه يفهمه في الحاضر، ويحتمل أنه يفهمه في المستقبل. لكن لو جئت بحرف التنفيس سواء كان السين أو سوف، فإن ذلك يخلص المضارع إلى الاستقبال. فإذا قلت سيفهم معناه أنه يفهمه في المستقبل، وإذا قلت سوف يفهم فمعناه أنه سيفهمه في المستقبل الأبعد. الله جل وعلا قال كلا سيعلمون، وكذلك أيضا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. فإذا السين وسوف مميزات تميز الفعل المضارع من أوله. كذلك أيضا قد أيضا تميز الفعل من أوله، وتدخل على الماضي وتدخل على المضارع، وهي إذا دخلت على الماضي تدل الماضي الذي وقع بالفعل دلت على التحقيق، مثل قد جاء زيد، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وإذا وقعت لا ماض لم يحدث دلت على قرب حدوثه، مثل قول المؤذن قد قامت الصلاة، معناه قرب قيام الصلاة. أما إذا دخلت على المضارع فإنها قد تدل على التقليل وقد تدل على التكثير، فمن دلالتها على التكثير قول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. فهي هنا تدل على التكثير، معناها كثيرا ما يدرك المتأني بعض حاجته، وكثيرا ما يكون مع المستعجل الزلل. ومن دلالتها على التقليل قولهم قد يصدق الكذوب وقد يكذب الصدوق، فهذه مميزات تميزه من أوله، وكذلك أيضا يميزه من أوله حروف الشرط وأدوات الشرط، وكذلك أيضا حروف المضارعة، فحروف المضارعة أيضا هذه تميز الفعل من أوله. كذلك أيضا تميز الفعل المضارع خاصة من أوله لم وغيرها من أدوات الجزم، ويميز الفعل من آخره تاء التأنيث، وذكرها المؤلف تاء التأنيث الساكنة تميز الفعل من آخره، وهذه في آخر الفعل خاصة بالفعل الماضي وتدل على تأنيث الفاعل وليست على تأنيث الفعل. كما يميزه من آخره دخول نون التوكيد، فدخول نوني التوكيد، فإن نوني التوكيد لا تدخلان في الغالب إلا على الفعل، وكذلك أيضا دخول اتصال ضمائر الرفع المتصلة مثل نون النسوة ومثل ياء الواحدة المخاطبة مثل واو الجماعة إلى غيرها، فإن ضمائر الرفع المتصلة لا تتصل إلا بالأفعال. وأما ما يميزه من وسطه فقد ذكر الأبدي أن التصريف الذي يتناول عين الفعل يميز الفعل من وسطه. وأما من جهة معناه فإن الفعل ذو دلالة مركبة، وهذا يميزه عن الاسم وعن الفعل، فإن الاسم في الغالب دلالته مفردة خالية من الزمان، بينما الفعل دلالته مركبة من الحدث ومن الزمان معا فلا ينفك عن ذلك. ومن النادر قول بعضهم أن الأفعال الناسقة تدل على الزمان فقط. وأما من استعماله فلا أعلم شيئا يميزه من جهة استعماله إلا كونه مسندا غير مسند إليه. هذا بالنسبة للفعل. ويمكن أن أضرب مثالا، فمثلا عندنا كلمة جاء التي كنا ذكرناها سابقا، فيمكن الآن أن نقول قد جاء فإذا هي فعل. وعندنا كلمة يفهم، فأيضا نقول سيفهم أو سوف يفهم أو فهمت فاتصل بها ضمير الرفع، فهذا كله يدل على فعليتها. ثم ننتقل إلى الكلمة الأخيرة من هذه الكلمة الثلاثة وهي الحرف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحرف ما لا يقبل دليل الاسم، ما لا يقبل دليل الاسم ولا دليل الفعل. والحاصل أن الحرف تكلمنا عليه سابقا وذكرنا أنه في اللغة الطرف، وأنه في الاصطلاح كلمة تدل على معنى في غيرها. والحاصل أن كل كلمة نريد تمييزها يحتمل احتمالا أكثر أن تكون اسما فنختبرها بعلاماته أولا، فإذا لم تقبلها بطل هذا الاحتمال، فبقي احتمالان وهما كونها فعلا وكونها حرفا، فنختبرها بعلامات الفعل التي ذكرنا قبل قليل، فإذا لم تقبلها بطل الاحتمال الثاني ولم يبقى إلا احتمال واحد وهو كونها حرفا. فلذلك لم يضعوا علامات للحرف لأن لعدم الحاجة إليها، لأنه لا يحتاج إلى علامات الحرف، لأن الكلمة إذا لم تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل فهي مباشرة حرف، لأن الكلمات ثلاثة فقط. وقد امتحن ابن الحاجب رحمه الله تعالى نحاة عصره فسألهم أنه ما هو الدليل على انحصار كلام العرب في الاسم والفعل والحرف، فلم يجيبه فأجاب نفسه فقال: الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها غير مرتبط بزمانه، فالأولى هي الاسم، والتي لا تدل على معنى في نفسها هذه الحرف، والتي تدل على معنى في نفسها مرتبط بالزمان فهذه الفعل. أسأل الله تعالى أن يكون هذا نافعا لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.